وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي يثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من ندرك منا ذلك؟ قال: تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة التي قبلها في الحث على طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وعدم المنازعة لما في ذلك من استحباب الأمن ونصر المظلوم وردع الظالم وقضاء حاجة المسلمين والقضاء على الفتن. ولهذا قال الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. فالمؤمن يؤدي ما عليه من الحقوق ويسأل الله الذي له، ولا يفتح باب فتنة، بل عليه السمع والطاعة في المعروف. حديث: من خلع يده من الطاعة لقي الله ولا حجة له. فالواجب السمع والطاعة لولاة الأمور والتعاون معهم على البر والتقوى. وإذا رأى من أمره شيء فليكره ما يأتي من أصل الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو الواجب على الجميع، هو التعاون مع ولاة الأمور، هو الحرص على استباب الأمن وعلى قضاء حاجة المسلمين وعلى كف الأذى عنهم لما فيه من المصلحة العامة. فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، كونها على حق أو ما أعطي حق، هذه مسألة جزئية. فلا توجب أن ينزع يدا من طاعة، بل عليه يسمع ويطيع في المعروف ويسأل الله الذي له، ويؤدي الذي عليه من السمع والطاعة في المعروف والتعاون على البر والتقوى. هذا هو الواجب على الجميع، وفق الله الجميع. حديث: من أهان السلطان أهانه الله. ما أعرف ما تبعتها سنده، لكن مقتضى الأدلة تذلك، لأن إهانته تنزل من قدره عند الناس، تضعف شوكته، يتساهل به الناس. فالواجب احترامه وتسمى الطاعة بالمعروف حتى يحرم، حتى يهاب، حتى يأمن الناس. الله لا إله إلا هو، لا تهم المسيح ولا مسيح، من ذا الذي يشفع عنده؟ يعلم ما بين أيديهم مسائل كرسي وسعاد، ولا يعود رحمه، ولا يعود رحمه. نعم، يدخل فيه. المقصود من تأميله السمى الطاعة، ليس المقصود الأمير. لا، المقصود السمى الطاعة، المقصود من الإمارة سمع الطاعة حتى يتم أمرهم، حتى يشرهم مطمئنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أن الله الصلاة نبي الدعاء ونعمك وأصحاب ربي ونعم شريعة ونعم شريعة له شبهة صلي معه يقرس معه، لأنه قول بعض أهل العلم. قول بعض أهل العلم لا بأس، قول الناس ولك الناس ولا الناس من شر الرواسب نعم يتابعه أحسن الله إليكم. نعم يتابعه، نعم، إنما جعل يتبع، أو الإمام إنما جعل يتابع، ما هو يخالف. أحسن الله. هذا سؤال يقول السائل: هل من قال إن أشرف وظيفة على وجه الله هي وظيفة الرسل وهي الدعوة لله وليست المراتب وغيرها، هل يعتبر هذا إهانة الأمير؟ لا، ما هي بإهانة. دعوة الرسل لا في شك أنها مهمة جدا، من الأمراء والعلماء. دعوة الرسل واجبة على الأمراء والعلماء جميعا، واجب الجميع.